السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله صباحكم وأسعدكم بكل خير ورزقكم السرور والحبور حتى تلقوه في عفو وعافية وأمن وأمان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الصباح وكل صباح من الذين يحبون ويستمتعون بقول أذكارهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن ينزل على قلوبنا السكينة وفي بيوتنا يغشانا بالرحمة، ويسعدنا في الدارين، ويكتب لي ولكم التوفيق، ويرزقنا حسن الإقبال وحسن القبول. ما زلنا مع كلام الرجل المبارك ابن القيم، أسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات تطرى، ويجعل قبره روضا من رياض الجنة، ويزيده نورا على نور. ما زال حديثه عن ما يعتري العباد إذا ابتعدوا عن رب الأرباب، فذكر رحمة الله عليه أن من آفات الذنوب بعض القضايا، فكان منها أن الذنب إن اعتاده المرء ربما يخونه في أضعف وقت، وهو عند ألم النزع. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الآية دي من الآيات الجميلة، وكل القرآن جميل، فيها أفعال الله: يثبت الله ويضل الله ويفعل الله. كأن الآية تقول لك: لا ترى إلا الله. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم، ويمن علي وعليكم بحسن الخاتمة، ويصرف عنا وعنكم ما يؤدي لسوء الخاتمة. نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن القيم في هذا الأمر إن الإنسان ممكن تخونه ذنوبه وتخونه معاصيه في هذه الأوقات، ولذلك يقول: قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين. قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، يعني دايما مشغولين: يا رب حسن الخاتمة، يا رب يا رب حسن الخاتمة، يا رب التوفيق ليها يا رب. ليه؟ لأن هو ده الختم اللي هتاخده وانت خارج للحياة الجديدة. حياة مش سهلة يا جماعة، 50,000 سنة دي بس اللي أول طلعة فيها، أول طلع فيها. الناس بقى اللي بتعرف تحسب ومعاها موبايلاتها ويحسبوا 50، وبعدين حط 3 أصفار: 50,000 سنة. الحياة دي ربنا سماها اليوم الآخر. يعني اليوم الآخر؟ اليوم العقيم. يعني اليوم العقيم يعني يوم مفيش بعده يوم. يعني يقول لك: يا هقابلك بكرة، إن شاء الله هنكمل بعده بكرة. طيب الآخرة مفيش بعدها، هو ده آخر حاجة، مفيش حاجة تانية. فسبحان الله، 50,000 سنة. انت بتقول 50 يوم اللي جايين ربنا ايه يستر علينا فيهم، مش عارفين هنعيش ازاي. واحد تاني يقول لك 50 أسبوع اللي جايين الله اعلم هنعيش ازاي، 23 ديت سنة 23. واحد رابع يقول لك 50 سنة اللي جاية ديت عيالنا هيشوفوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يعني انت واضح انك مش هتعيشهم، عشان كده بتقول 50 سنة اللي جاية. يمكن مؤمل الخمسين أسبوع تعيشه، يمكن مؤمل الخمسين شهر تعيشه، لكن هل أنت تدرك أن في يوم تاني، في يوم اسمه 50,000 سنة، 50,000 سنة اللي لسه كشف شعرها ولسه عايشة حياتها وبتقول اللي فيها عم أكون كاسية عارية، اللي فيها عم أكون ماشية بتبرجي، اللي فيها عم أكون ماشية بلبس إن رآني رسول الله شكى ربه، اللي فيها وعشان عاوز أتجوز وعاوز أخد لايكات ولو بالعين في صفحة الحياة، هتعمل إيه في 50,000 سنة دول؟ يعني انت عملت الحاجات دول عشان ترائي، اي تجذبي رؤية الناس، خدت رؤية الناس يا ستي. خلينا نقول ان 6-7 مليار اللي عايشين على الارض كانوا مهتمين بشكلك ومهتمين بسمتك ومهتمين بعطرك ومهتمين بالكلام ده، هتعملي ايه في 50,000 سنة؟ يوم يفر المرء، المرء هيفر من ابوه ومن امه، من ابيه وامه ومن أخيه، وهيفر من صحبته، هيفر منك، هيفر من زوجته. فتتوقعي الناس دي كلها هتفر منك؟ ليه؟ لأنك بقيتي وباء، محدش عاوز يحتك بيك، ده انت لو طائعة هيفروا منك. ليه؟ كل واحد مشغول عنده أمر يغنيه. لدرجة انتوا عارفين ما يحصل زلازل وبراكين؟ في التسعينات حصل زلزال في مصر سلمها الله من كل سوء وكل بلاد المسلمين. فلما حصل الزلزال ده في ناس أعزكم الله كانوا في الخلاء خرجوا، في ناس كانت تغتسل خرجت عارية. ليه؟ كان زلزال شديد وكانت البيوت بتتهدم، خلاص محدش التفت للناس ديت، محدش التفت للناس دي. ليه؟ أنت استشعر كده أن في كلب مسعور أو كلاب ضالة مسعورة بتجري ورا أربعة، منهم واحد أو واحدة سقط ثوبها، في حد بيبص على حاجة؟ ولا الكل بيجري عنده شأنه يغنيه؟ فلك أن تتخيل في يوم من الأيام أن في ناس ممكن هتكون كيوم ولدتها أمها وأنت لا تلقي لها بالا. 3 من أزواج رسول الله يقولون يا رسول الله نبعث هكذا؟ يقول لهم الأمر أعمق من هذا، الأمر أشد من هذا، هذا مقدر حياتكم وعفتكم أو مقدر الطهر اللي انتوا فيه. أصل أمهات المؤمنين برضو في الطهر هم أمهات المؤمنين، وفي الحياة هم الأمهات، سبحان الله. فلكم أن تتخيلوا وتنتبهوا إن 50,000 سنة ده رقم كبير ولا مش كبير؟ ها، رقم كبير ولا مش كبير؟ ترأيكم 50,000 جنيه مش كتير صح؟ لكن 50,000 سنة، انت عارف لو انت هتعيش 100 سنة دول كم ضعف من عمرك؟ عارفين كم ضعف ولا مش عارفين؟ لو انت هتعيش 100 سنة دول كم ضعف من عمرك؟ ها قول لي رقم، ما تقوليش كتير قوي. في ناس درسها 500 ضعف. عارف يعني ضعف؟ يعني ضعف لو انت عندك 100 يعني الضعف يعني هتبقى كام؟ 200 سنة. طب 10 أضعاف يعني 1,000 سنة. يقولك انا جدي رحمة الله عليه مات وهو عنده 100 سنة، واحد يقول لك ايه انا بقى جدي مات وهو عنده 110 سنة. طب انت طموحك ايه؟ انا طموحي ان انا اعيش قد جدكم وازود عليه 10 سنين. اعلى طموح بشري يقول لك الضعف وينسى. تعرفوا حد عنده 160 سنة عايش؟ تعرفوا حد عنده 200 سنة؟ انتم مدركين ان اللي هيعيش 100 سنة اليوم بتاع الآخرة قد العمر ده 500 مرة؟ مدرك؟ انت عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لك انك لو صادق، لو عندك بصيص صدق، يعني الحد الأدنى من الصدق، إنك عاوز فعلا تكرم نفسك وتحميها. لو أنت صادق في الدرجة دي هتهتم بالمستقبل ده وهيبقى شغلك، لو أنت فعلا عندك، لأنك عندك يقين إنك رايحه. ده أنا طبعا بكلمك على إيه؟ على أول ما ينشق عنك القبر في سنوات أنا مش حسبتها لك لأنها سنوات بسيطة، اللي هي بتاعة القبر. يعني سيدنا موسى مثلا بقاله 3 أيام، بقاله 3 سنين، اللي إن اليوم بألف سنة، بإيه؟ 1000 سنة. فتلات آلاف سنة في القبر، النبي صلى الله عليه وسلم بقاله 1000 سنة وكسر في القبر، فيوم كألف سنة مما تعدون يوم. فأنا هكلمك، ده دي 1000 سنة. طب يعني 50,000 سنة بقى؟ 50,000 سنة، احنا قلنا 1000 سنة سيدنا موسى بقاله 3000 سنة في قبره تقريبا. طب عشان يوصل 50,000 سنة قدامنا قد ايه؟ 47، قدامنا تقريبا 45 فترة او 44 فترة من ساعة ما النبي مات لغاية دلوقتي، دي اسمها فترة. عاوزين كمان عشان نوصل ليوم القيامة العمر قد ايه؟ حوالي 44 فترة، قول يا سيدي 40 فترة من يوم ما النبي مات لغاية دلوقتي. وانت بقى مشغولة انك تنشري صفحتك او صورتك، او تخرجي وتقولي لابسه النقاب وتخرجي بايدك عشان الناس تشوف شكل كف ايدك ولون بشرتك، عشان في 5-6 لمده 15-20 سنة يشوفوا شكل ايدك الجميل المبهر وبشره ايدك الفتانه. هو ده اللي مشغوله بيه. وانت بقى قاعد ده كل القصه نيت عشان 2-3 ولا 5-6 شهور في الجامعه عاوز تعمل فيها النجم. هتعمل ايه في قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره؟ الايه ديت يا جماعه منهج حياه الناس اللي عاوزه تخطط عشان 24 و23. الجوانتي بيورم ايدي عادي، اغطي ايدك بدون جوانتي من العبايه تغطيها. اصدقي في تطبيق قول الله وقول رسول الله والقرب من الله هتلاقي نفسك هديتي. بس بص يا جماعة، اصل موضوع بيورم ايدي، بيورم مش عارف ايه، بيعمل ايه، بيخنق عليا والكلام ده كله، هو هينفع تاخد مني فتوى وهينفع تفلت وتعمل اللي انت عاوزه، بس هل ده هينفعك في قبرك؟ مع انت اللي عارف بقى، انت اللي عارف انت كنت صادق ولا لا. ماشي، انت اللي عارف. طب يعني هو فعلا انا عارفه كويس قوي ان هو بيأذيني، ممكن يكون في نوع معين بيأذيك، لكن في أنواع كتيرة جدا تحليك. عموما مش عاوز أدخل في النقطة دي، أنا عاوز أدخل فين؟ عاوز أقولك الناس اللي بتخطط، أنتم مخططين اللي 23 ولا مش مخططين؟ الناس اللي فعلا ليهم في التخطيط بتخططوا اليومين دول ولا لأ؟ طب إمتى مش هتخطط؟ لغاية إمتى هتدن حياتك ماشية فوضى؟ فأنصحك بإيه في التخطيط؟ أول نصيحة ليك إنك تخطط للي قبل 23. إيه اللي قبل 23؟ إنك ممكن ما تلحقش 23، إنت ممكن فعلا ما تلحقش 23. في أخ بيقول لي أنا عاوز دورة في التخطيط عشان هي عاوز أظبط السنة الجاية. قلت له أنت مين قال لك إنك هتعيش السنة الجاية؟ قال لي يا عم بقى ما تفولش. يا حبيب قلبي أنا ما بفولش، أنا فعلا ممكن إحنا نصلي عليك الجمعة. أقول لك على حاجة، إحنا ممكن إن هم الناس تصلي عليا أنا وأنت يوم الجمعة الجاي، ولا لحقنا 23 ولا 24. صعب صعب يا شيخنا، صعب فعلا إن أنا أموت يوم الجمعة. لا لا لا لا صعب، أنت بتتكلم في إيه؟ لا لا إن شاء الله أنا مطول يعني. لا لا أنا هحضر لك درس الخميس الجاي وهقول لك أنا أهو، شفت؟ مش بقول لك صعب إن أنا أموت قبل كده؟ سبحان الله، كان أحد السلف في يوم من الأيام نقول له صلي بينا وبتاع، فهو مش عاوز يصلي، فضغطوا بيه انه يطلع امام يعني. قال لهم خلاص هصلي بيكم دي، بس مش هصلي بالليل بيكم، يعني هيصلي بيهم المغرب بس مش هصلي بيهم العشاء. فاستعاذ شيخه من طول الأمل. قال: أعوذ بالله من طول الأمل، تؤمل أنك تعيش للعشاء؟ فهم عندهم الدنيا هي سلكة، واخدين بالكم؟ الدنيا عندهم سلكة. الجماعة الجيل بتاعي درس في بعض كتب الهنبكة إن سنة مش عارف 2000 و2000 وإيه إن العربيات هتمشي بالقصب، وهي فعلا مشيت بالقصب لأنها كلها ركنت خلاص وما عادش في عربيات. نسأل الله السلامة. لازم تدركه كويس قوي إنك يوميا ممكن تدخل قبرك قبل ما تدخل بيتك، واخدين بالكم؟ خاصة لمن شمس عمره تغيب، أعذر الله، يعني ملوش عذر، يعني لرجل بلغ فالستين من عمره، خلاص انت خلاص. هي أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. أعمار الأمة الأصل فيها هي من 60 ل70، أنت عندك 60، خلاص بقى مالكش عذر، خلاص سيبناك 60 سنة، 60 سنة عشان ترجع بقى وتظبط أمورك، واخدين بالكم؟ الناس اللي بيسألوا هو 23 ديت ايه؟ 23 ده مش تيشيرت لاعب كورة كمان، 23 دي يعني سنة 23، احنا في سنة 2022. فسبحان الله، جميع الدول دلوقتي خاصة في الشرق الأوسط خطتها 2030. فجميل انك يكون ليك رؤية، بس الأعمق انك تكون ليك شوفوا كلنا بلا استثناء عندنا رؤية للدنيا، كلنا بلا استثناء عندنا رؤية للدنيا. طب الدليل؟ الدليل بنتك اللي في تانية حضانة، وابنك اللي في ثالثة ابتدائي، وبنتك اللي في رابعة ثانوي، يعني رابعة ابتدائي أقصد، عشان هم حاطين لهم ايه هم في رابعة ثانوي كده. ف ايه الدليل اللي دول بتوع دنيا؟ انك شوف انك مشغول جدا من هم عندهم 5 سنين عشان المستقبل الخالد اما يتخرج وهو عنده 20 سنة، عشان بنتي يتقال عليها الدكتورة ندى راحت، الدكتورة مي جت، الدكتورة منى جت، عشان ايه؟ عشان يجي لها الدكتور؟ لا والله مش عشان كده. امال مين هيكشف على المسلمين والمسلمات والكلام ده؟ خلاص بقى يا جماعة، الحاجات دي اتحرقت، الحاجات دي اتعاملة كده زي العربية هتشرب ايه هتمشي بالقصب. ليه بقول اتحرقت؟ عشان عاوز اقول لك ايه يا سيدي، هب ان احنا نقول ان الدكاترة بس هم البنات تخش الطب بس، طب والباقي؟ فدي شبهة بس، يعني هي بتلوكها الألسنة ومش فاهمة مقالتها ايه. فالواحد يشوف ان النهاردة ابنك من هو 5 سنين انت بتدخله في الطحنة دي، بتدخله في الطحنة دي ليه؟ عشان عم يتخرج يبقى عنده 21 سنة، يبقى مع قرش ومع سلاح ومع العلم ومعاه قوت يوم ومعاه ومعاه ومعاه ومعاه ومعاه والكلام كله. الطب مش حرام ولا عيب، مين اللي قال لحضرتك ان هو مش حرام ولا عيب؟ هجننكم خلاص، هخليكم بقى انتوا عاوزين تأولوني اللي انا بقوله حرام وعيب، امشي معاكم بقى. انا شكل كده هعمل محاضرة الطب حرام، المحاضرة بعدها الطب عيب، عشان اثبت اللي انتوا عاوزين تثبتوه علي. الله يعفو عنا وعنكم. فارجع واقول اللي هيدخل امومة وعية هيعرف ان شاء الله الفلسفة اللي انا عاوز اتكلم فيها. يعني الاخوات اللي في طب تكمل في طب، والاخوات اللي في العيب يسيبوا العيب، عشان بس محدش ياخد الكلام ويقطعه. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يلطف بنا في الدنيا والاخره. ارجع واقول انك عندك مستقبل، المستقبل ده لازم ترتب لي، لازم ترتب لي جدا. ليه؟ عشان في ناس كتير مشغوله بالتلات اربع ايام اللي هيعيشوا. انت فعلا هتعيش 3 4 ايام او 3 4 ساعات بالنسبه لليه؟ يعني لو قلنا ان يوم القيامه يعني 100 سنه، فانت عمرك اللي بتعيشه تقريبا 3 ساعات، واخدين بالكم؟ تقريبا 3 ساعات. فالثلاث ساعات دي ما ينفعش بقى تبقى كل شغلك الشاغل. انشغل بيها ورتب ليها وخد بالاسباب، مفيش مشكلة خالص. ليه بقول وبأكد على المعنى ده؟ عشان يا جماعة اللي عارف كويس قوي ان في كمين على الطريق شديد جدا مفيش حد بيفلت منه بيجهز ورقه كويس قوي وبيجهز الرخص بتاعته وبيبقى ماشي وهو سليم تماما صح؟ رايح بقى يلعب، رايح المسجد، رايح الطب، رايح الهندسة، رايح الجيولوجيا، رايح التجارة، رايح الأداب، رايح دبلوم صنايع، رايح اللاتعليم، في النهاية الطريق اللي هو ماشي فيه عارف ان عليه كمين، فبيعمل ايه؟ فمجهز ورقه. الكمين ده أبرك، فانت بقى في طب، في هندسة، في اعدادي، في صنايع، في اللاشيء، لازم تبقى مدرك ان في كمين جاهز بورقك، جاهز انت عارف ان هم هيسألوك على ايه خلاص، وهيشوفوا الرخص بتاعتك، عارفين كده في المطار عما ياخد الباسبور ويعدي كده على الجهاز عشان يجيب بياناتك كلها، الراجل ده مطلوب، الراجل ده ممنوع، الراجل ده تصنيفه ايه، الراجل ده كويس، الراجل ده وحش، الراجل ده عليه مشاكل، الراجل ده عنده مشكلة جنائية، الراجل ده عنده كذا. فانت برضو كده خلاص، في صحيفة كده جايبالك بقى ايه، مش جايبالك كان فكره منحرف واتعدل، تصنيفه مش عارف ايه، واحد بشر اللي مصنفك، ان مرفوع عليك قضية ظلم من زوجتك فمش عارف ايه، والقصص دي كلها. لا، ده الرقيب العتيد، كل حاجة حتى القهقهة مكتوبة، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له، ده هم قلبي، هم ان يعمل حسنة، قال انا بعد الدرس ده احاول ان شاء الله كده ايه اقرأ في كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ عن قصة دخوله المدينة، وبعدين سرح انشغل. الهم ده ذكر نفسه بيه وهم ان يعمله وينشغل يتكتب. فانت مدرك بقى، فما تيجي تخطط هتخطط ازاي؟ هتخطط حاجات في الثلاث ساعات تنفعك في المئة سنة، هتخطط حاجات تنفعك عشان اللقطة الكبيرة، واخدين بالكم؟ عشان اللي بيخطط التخطيط لو غاب عندك رؤية الآخر هيبقى تحت، يعني تنحيط بقى تحت أي حاجة بقى، مش هيبقى تخطيط خالص، هتتحنط في الدنيا. فأسأل الله العفو والعافية، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. عشان كده كان أنس يقول كان أكثر دعاء رسول الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلوب كل يوم القلب سمي قلب لكثرة تقلبه، القلب بيقلب كتير وأشد غليانا من ليه من الماء في القدر، عارفين كده عما تجيب الشاي والبراد الشاي كده والمية قاعدة مالي تغلي، قلبك بيعمل كده بيتقلب موت موت. فأنت محتاج تثبيت، لولا أن ثبتناك، محتاج أنك ربنا يثبتك. والدعاء ده مهم جدا أنك تدوقه بقلبك قبل ما لسانك يقوله يا رب ثبتني يا رب. بس الحمد لله منتقبة وبصلي، ده أنا لسه قايمة ليه والله إيه يشرح صدرك لو كنت شفتني وأنا بقيم الليل، والحمد لله إحنا مش شفناك. لكن خلي بالك التثبيت، إن ربنا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما أنس بيقول كان ده، قال الكلام ده فين؟ يقول لك إيه، وكان في سجوده يقول كذا. العلماء يقولوا إيه؟ ما الذي ذاقه رسول الله من حلاوة في سجوده حتى قال يا رب ثبتني، رب الجمال اللي انا فيه ده يثبت، الحب اللي انا فيه ده يثبت، انك لسه بتحب ربنا، انك لسه بتحب الدين، بتحب نشر العلم، بتحب تقليل الشر، بتحب نشر المعروف، فبتقول يا رب ثبتني على المعنى ده، انك لسه بتحب تقرأ وردك، انك لسه عندك مفهوم العشرة بالمعروف، مفهوم ان الزوج ليه القوامة، دي مفاهيم عاوزة تثبيت في القلب، ان ربنا يثبت قلبك على المعاني الجميلة دي، ان ربنا يثبت قلبك على انك لسه بتبحث عن المال الحلال، انك كاره الرشوة، ان ربنا محبب الايمان في قلبك ومزينه، مش حب بس، حبب اليكم الايمان وزينه، الايمان مش حب بس، لا ده متزين. يقولك انا بحب امي بس امي ديت متزينه في قلبي، انا بحب عربيتي بس عربيتي ديت جميله، مش حب بس، حب فاتن. يقولك انا مستمتع بالشرع، اما اشوف الشرع بيتعامل ازاي مع الاحوال الشخصيه، مع الزواج، مع الطلاق، مع النفقه، مع الكذا، بابا مش حابب، لا ده متزين قوي في قلبي. فبقول له يا رب ثبت الزينه دي، ثبت الزينه دي. ومن زينه الايمان كره اليك الكفر والفسوق والعصيان، ان الكفر وحش وحش، وان الفسوق وحش. يعني وحش يعني لما تشوف واحده رفع صورتها وهي قدام رجال ولا على صفحتها وحاجه وحشه، دي حاجه وحشه، حاجة مش تخليكي مبسوطة. عما تشوفي فرح كده وان النيرة طالعة مش عارف ايه ومكسرة الدنيا في الفرح، بتبقاش تقولي لا فرحها كان تحفة. بصي هو كان في مخالفات بس تحفة. ايه التحفة اللي في كده؟ ايه اللي اتحف قلبك الا اذا كان قلب خربان؟ ما لو قلب نظيف كان هيشوف النظافة، كان هيشوف ان دي معصية، فمش هيشوفها تحفة. واخدين بالكم؟ فعشان كده انت محتاج ان ربنا يثبت المعاني دي في قلبك، يثبت المعنى، يثبت حب الكعبة في قلبك، يثبت حب صلاة الفجر في قلبك، يثبت عما تشوف حد من اهل الاستقامة ماشي في الوقت الغربة ده، يا يبتسم قلبك كده، يبقى عاوز يطير، عاوز يسجد لله شكر ان اراه من يذكره بالدين. استشعر كده اللي انت مثلا ماشي في اسبانيا، ماشي في هولندا، وفي حي اليهود فيش خالص ناس، يعني ناس يتلبس، ناس ملاحدة مع كفار، مع يهود، مع نصارى وبتاع والكلام ده كله، وبعدين سمعت صوت من وراك واحد بيقول له لا يا عبد الرحمن ما تعملش كده، فبتبص اصلا صدرك انشرح، ده في عبد الرحمن، في حد شبهي، فبصيت لقيت اخ سمته يذكرك بسمت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، وزوجته كسمت فاطمة بنت محمد، سمت أمهات المؤمنين، خلاص، ومسك بنتها كده الصغيرة وهي لابسة كده أشبه بإزدال عليه الوقار، وكأنها حورية من حور الجنة سقطت في هولندا، ومامتها شبهها. إيه اللي بيحصل في قلبك؟ وانت شفتهم فين كمان؟ شفتهم كده من على طرف، مش عارف تسلم عليهم ولا عارف تروح لهم، بس شوف صدرك انشرح ليه؟ لانك في الغربة. كذلك انت برضو عم تبقى في غربة حتى لو في دولة مسلمة، وحد بيذكرك بالناس دي بجو المدينة، باجواء المدينة. تتخيل لو بكر كان ماشي، وعمر كان ماشي، وحفصة بنته ماشية جنبه، كانت شبهها عامل ازاي؟ خلاص، ما هو عمر كان عنده ولد اسمه عبد الله، وعبد الله عنده بلال، فكان يقول له يا بلال، فهتسمع كلمة بلال وهتسمع عبد الله وهتسمع حفصة وهتسمع جزاكم الله خيرا في الأسواق، مش هتبقى مكسوف وانت بتسمعها، هتبقى مبسوط وانت بتسمعها، صح؟ بس الغربة مخلية البعض الحاجات دي ما عادش واخد باله منها. فالتثبيت انك محتاج ان ربنا يثبت قلبك على الدين ومعاني الدين وجمال الدين ومستحبات الدين وكل شيء يقربك من الدين. الحاجات دي مهمة يا جماعة. امتى الواحد وهو ماشي يروح ماسك بنطلونه جامد، يرفعه كده عم يحس ان هو ايه، مثلا الحزام فلت او ممكن يسقط منه، صح؟ ان في طفل صغير هو بيلعب كورة فوقع فراح ماسك في البنطلون بتاعه، صح؟ تحس في الوقت ده يروح ماسكه ليه؟ عم شعر ان هيسقط، عم شعر ان في حد بيسحبه، عم شعر ان في خوف. اليومين دول اللي احنا فيهم دي في وقت الغربة في شعور وطعنوا في دينكم، ليل نهار شياطين انس وجن بيلعبوا. فانت ساعتها المفترض تعمل ايه؟ امسك في دينك، استمسك. ودي من جمال المدافعة ومن جمال تقدير الله، ان الله اذا اراد نشر سنة قدر لها لسان حسود فيطلق لسانه فيها يعني إذا أراد الله، ودي من ضمن سنن المدافعة وتقدير المشاكسة، إن ربنا يريد إن النقاب ينتشر، فتلاقي في واحد يروح متكلم عليه كلام سلبي، فتطلع حملات في الكلام عليه وحملات تعارض الرجل ده. فإيه اللي يحصل؟ زي ما ابن تيمية بقى بيقول أقام من يعارضه، فيقدر لسان الحسود ده إن يتكلم. فبعزة الله سبحانه وتعالى أن قدر هذا الشر الظاهر. ليه؟ لأن الشر الظاهر ده هيبقى عامل زي كأن أبو جهل، كأن الشر ده أبو جهل، وفي صلبه عكرمة يكون من الصحابة رضي الله عنه، فيخرج الحي من الميت. فالتقديرات الشر دي تكون هي الميت، وهيجي من أرحمها الخير المحض. عما تتعايش مع البلاءات والأخبار اللي أحيانا بتكون منغصة على أهل الخير، هتلاقي نفسك في قدر من الاستبشار بالإيه؟ بالحاجات اللي زي دي. الشانق الأبتر الراجل الفرنسي لما يعني تكلم على جناب المحمدي، إيه اللي حصل؟ خير في الأمة برامج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبغض في القلوب، وحتى الناس العادية كل الناس كرها فرنسا تاخد كاس العالم. طيب ليه؟ حتى أهل الله ليه؟ خلاص شانعك يا محمد أبتر، مقطوع من كل خير، حتى لو خير في الله يعني. طب ما كان ممكن يكسب عادي، ما أنا خير الله معناه إيه؟ حتى أهل الله خلاص كرهينه. واخدين بالكم؟ هو كده سبحان الله. فهذا الشر، هذا الشر الظاهر كان في بطنه رحمات لغاية الأسبوع اللي أنا فيه ده. تيجي لي فتاوى يا شيخ أنا في شامبو يعني ضروري جدا، والدكتور كاتبهولي، وهو أصلا عندي مشكلة في الصدر، وللأسف الشديد مش موجود إلا في كارفور، وأنا مقاطع من يوم كذا. يا في ناس لسه لغاية النهاردة عايشين، خلاص في ناس لغاية النهاردة الجبنة ما دخلتش بيتهم، النوع ده خلاص كان عندهم عشق، كان عندهم عشق. أعرف ناس كده والله عندهم ما بقى 5-6 سنين ما بيأكلوش إلا أنواع معينة من أنواع الجبنة، مع المشهد ده انقطعت خلاص، كان فيه خلص. إيه اللي حصل؟ خلاص. لكن تتخيل مع كل وجبة فطار وكل وجبة عشاء أنت لا تعلم، أنت نسيت، ولكن رب محمد لم ينسى. مع كل وجبة فطار وكل وجبة عشاء كنت بتحط نوع الجبنة ده؟ عم غيرت؟ نأجرك. ليه؟ لا، الهم ده مختلف، الهم ده في حتة تانية. انك اذ يكون القصة دي كلها انت منطلق الانطلاق ده عشانه؟ لا خلاص. فالمشهد اللي عاوز اقوله لحضراتكم واكد عليه، ان الشر اللي احنا بنشوفه احيانا اللي كل يوم بيظهر، على قد ما انت بتتألم وعلى قد المنكر ده، على قد ان ايه بيتولد معاه رحمات تترى، فالايمان يزيد وحب الايمان يزيد في قلبك، وان يزين ليك، وتكره ايضا اكثر الكفر، وتكره اكثر الفسوق، وتكره اكثر العصيان. هو ده الرشد، اولئك هم الراشدون فضلا من الله، ده مش اي حد هياخده الفضل ده. فنرجع، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت. انت محتاج ده هيجي ازاي؟ انك تبعد بقى، لان ابن القيم بيقول لك ايه الايه ديت، خلي بالك، ولازم تكون هجيرك، لازم تكون الهجير بتاعك، عشان خوف الخاتمه قطع ظهور المتقين. وكأن المسيئين الظالمين قد اخذوا توقيعا بالامان. وليه بيقول كأن الظالم ده واخد صك بالامان؟ وزيك بعض الظالمين كل شويه يقول لك ايه، والله العظيم انا ربنا يعلم اللي في قلبي، وان شاء الله انا هدخل الجنه من الباب الايمن، وانا من اهل الفردوس الاعلى، وانا وانا وانا وانا، وبيتعامل في الدنيا كأن الله نزل لي منشور بالامان. شوف الآية في سورة القلم: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. هو أنت معايا ليك عهد معايا، هاي العهد ده ثابت لغاية يوم القيامة إنك هتعدي وإن أنت أحسن من المسلم وإن ربنا هيجعل المسلمين كالمجرمين. إن لكم لما تحكمون، سألهم، اسألهم يا محمد أيهم بذلك زعيم. يا آمنا مع قبيح الفعل منه، أه أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ إيه معاك أنت القصة ديت ولا إيه؟ يقولك جمعت شيئين، أمنا واتباع هوى، هذا وحدهما في المرء تهلكه. يا أخي ده أنت مجرم أوي. بل والمحسنون على ضرب المخاوف قد صاروا، وذلك ضرب لست تسلكه. ده بتاع الناس التقيل أوي. والفرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ النقيه بيقولك أنا بكلم الناس النظيفة، الناس اللي فايقة، بيقولك هذا وأعجب شيء منك زهدك. أعجب حاجة بقى اللي مخلي ابن القيم يعني دماغه في الخلاط منك، هذا وأعجب شيء منك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه. بقول بقى اللي مجنني إن أنا كل شوية مشغول بدورات التخطيط للدنيا، بدورات المستقبل للدنيا، واخد عيالك في طحنة الدنيا، مكانة الدنيا، تعليم الدنيا، مش عارف ايه، حتى عم يبقى في آخرة هنحفظ قرآن في الأجازة. طبعا الولد في الأجازة مش فاضي للقرآن، يقول لك لا أنا وقت واخدتني 4 شهور يا أبي في الفيزياء والكيمياء والأحياء والساينس والماس ومش عارف ايه، لا أنا 15 يوم بتوعت الأجازة دول بقى براحتي. ما انت خلاص، ما انت علمته كده، قلت له كده، وبعدين نيجي نرن على المشايخ بقى ونرن على اهل الاخر، مفيش برنامج، اصل العيال تعبنا في الاجازه، لكن في الدراسه كانوا مشغولين بايه؟ بالساينس. فخلاص يا سيدي، هي ديت تلك مبلغك من العلم، هو ده مبلغك من العلم، وتيجي في الاخر تقولي انا اولادي مش عارف ليه مش مهتمين بالاخر، مش عارف ليه. هو حضرتك لسه مش عارف ليه؟ عشان بينزلوا كل يوم الساعة 6 الصبح عشان يركبوا الباص، وما بينزلوش قبلها بنص ساعة عشان يخشوا ايه؟ الرجل قلبه معلق بالمساجد. يا شيخ عشان البرد برضه، انا ابني 7 سنين هنزله في البرد ده مع باباه هيجيله لسعة برد. لكن لسعة السخونية كلها اللي بتيجي في الباص ده دي شفها. ده اول ما بيركب الباص بتحس ان هو شرب زمزم. لكن ان يروح مع باباه المسجد لا، يجيله برد. لا ويعني ده عنده كحة والله العظيم لو سمعتها يصعب عليك. ده براء، ده بلسم. البلسم ده ليل نهار مطحون فين؟ اركب الباص يا براء، انزل من الباص يا براء، يرجع بقى براء عنده ايه؟ عنده الحق واجب اللي مش عارف ايه، والدراسات والمهارات والعلوم يا براء، والماس يا براء، ومدرس الانجليزي زعلان منك يا براء. طب والشيخ؟ قلنا في الاجازه بقى، قلنا في الاجازه. فعشان كده الولد اتربى وهو صغير مش واخد باله على العلمانيه الخفيه. ايه العلمانيه الخفيه؟ ان الدين لوقته، الدين مش حياه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، لا محياي دي مش بتاعتي، خلاص محياي دي مش بتاعتي. طب لو في وقت، ما لو في وقت بقى ما تخنقش عليه بالقران، تخنقش عليه بالبرامج النافعة بتاعة الآخرة دي. يا عم احنا فين والآخرة فين؟ ما تفولش على براء ده، براء ده بلسم، شوف خدوده ما شاء الله عليها. براء ده طب الوقت اللي فاضي البراء نعمل ايه مع براء؟ براء هياخد عبد الرحمن ويروح مع طنط خديجة عشان رايحين السباحة والبرد. لا ما اصل عمه عندنا هنا مسخن المية وعنده حمام السباحة المية سخن، ما شاء الله على براء. يروح التمرين ويروح الخيول ويروح كل حاجة. بس على فكرة عمو الشيخ، هل أتاك حديث وأثر عمر بن الخطاب إن هو نصحنا إن احنا نعلم أولادنا السباحة والخيل والرمي؟ انا ابني براء والله بيتعلم الحاجات دي، بس هو مش بيصلي الصراحه عشان عمه عمر بن الخطاب. احنا بنضحك على بعض. عمر بن الخطاب لو شافك هيكسر الدره اللي معاه عليك. وعمر الخطاب غالبا مش هيشوفك، لان لو كان موجود ما كانش هيسمح بوجود النماذج دي. فنسال الله السلامه. المشكله اللي احنا كتير مننا كدبان كدب كدبه ومصدقها وعايش عليها، عايش عليها. هو فكر ان الجنه هتكون بالاسماء، اللي اسمه اللي اسمها خديجه وعائشه وصهيب، واللي اسمه صهيب وعبد الرحمن وبلال والكلام ده كله، يجي لا امجد تعالى شمال انت امجد، كل دول يجوا يمين. يلا خشوا انتوا، يلا بسم الله. كل الامهات اللي كانت منتقبات او لبس واسع، خشوا يلا بسم الله. وهينادوا على اولادهم عادي جدا ويدخلوهم ويبقوا مبسوطين جدا هم داخلين الجنه والكلام ده كله، وهم بيحيوا الملائكه بالايه، باللغه الالمانيه. قول له قول له قول له ان كنت ايه، ان كنت بتعرف تتكلم انجليزي، وقول ان انت كنت سبت العربيه ومش فاهم اي حاجه. هم في ناس دي عقليتها، ان دخوله المدارس بالطريقه دي ودخوله الاماكن دي والمدن دي وسكنه في الاماكن دي وعايشه في الاماكن دي، شايف ان ده طالما معاه دهان الدوكو بتاع الاسلام. عارفين انتوا عارفين الدهانات، في دهان كده احمر اخضر بنفسجي، في دهان اسمه دهاني اخت صالحه، وفي دهان اخ عصري، اخ ملتزم بفكر عصري. فبياخد ايه الدهان ده، واخدين بالكم؟ فايه اللي يحصل؟ ياخد الدهان ده ويروح دهنه كده، الله بقت سمتها منتقبه، الله بقت سمته ملتحيه، الله بقت محجبه، الله بقت مش عارف ايه، الله بقت اسمها خديجه، الله بقى اسمه عبد الرحمن. كل الكلام ده جميل بل زينه ومبارك ومهم، لو كان مدهون عليه على فعلا من جوه انت خديجه، ان ليلك شبه ليل خديجه، وان عقلك شبه عقل خديجه، وان فكرك شبه فكر فاطمه، وان تبعلك لزوجك زي تبعل عائشه رضي الله عنها، لكن خدت منهم الاسم، وانت خدت منهم الاسم. لا، المعنى ده هو ده. احنا جميل انك بتحيي في اولادك العزه بالاسماء ديت، بس لازم تبقى مدرك ان الاسماء ديت ما كانش اسماء بدون اشخاص، دي اسماء فكر. بلال ده، بلال ده ايقونه، بلال ده يعني كتله من الافكار والمشاعر والاعتقادات والبذل لدين الله. مصعب ده، مصعب ده يعني الترك لكل شيء لاجل الله سبحانه وتعالى. مصعب يعني فاتح المدينه. مصعب اللي عمره في يوم من الايام ما هيسافر عشان ياخد بس شهاده وياخد عليها ايه، دمغه الجامعه معينه. ده مش مصعب بن عمير، ده ممكن يكون مصعب اي ابن حاجه تانية، لكن مصعب بن عمير لا، مصعب بن عمير ده ليه اهداف معينه. مصعب بن عمير مشغول بفتح القلوب لعلام الغيوب. مصعب بن عمير اللي عاوز، اللي مات والرايه مرفوعه. مصعب بن عمير اللي لما اتقطع ايده اليمين مسك الرايه بايده الشمال. مش واحد، مش مصعب بن عمير يقول لك لا اصلا مش هيعينوني عشان انا هلتحي، لو هتزي بزي النبي صلى الله بسمت النبي صلى الله عليه وسلم وهسمع حديثه في اعفو اللحى وهعمل بالامر ده، انا هخسر منصب دنيوي، فعشان المنصب ده ما عنديش استعداد. اما لو قال لك تقطع هتتقطع ايدك هتعمل ايه؟ فما تقوليش ان انت مصعب عشان تبقى مصعب بن عمير. بفكر نفسي بمصعب بن عمير، لا، مصعب بن عمير ده حاجه تانية خالص. فابن القيم مفهوم الثبات ده مهم ان احنا نعيش المفهوم ده كويس قوي. وبعدين بيقول بعد كده بقى، يقول ومن ايه، فصل، ومن عقوباتها انها تعمي القلب. برضو بيقول لك من الحاجات اللي المعصيه بتعملها انها بتعمي القلب، فان لم تعمه اضعفت بصيرتها. اتعبتنا يا شيخ، انا اتعبتكم؟ اتعبتكم في ايه طيب؟ ما اعتقد ان انا ريحتكم. اللي يتعبك اللي يخدعك، اعتقد ده اللي يتعبك. ماشي. ولما بتبقى انت يعني لو انت واقع وواحد راح مدد ايدك وراح مقومك بتاع، بس أنا مش أحد أدواري اللي أنا أخدعك، دي مش أحد أدواري، ومش أحد أدواري اللي أنا أقولك الكلام اللي يريحك وتكمل معايا، ده مش أحد أدواري. أنا راجل ساعي بريد، أنت جاي لك جواب أنا ببعتهولك، لا لي علاقة بالتدخل فيه ولا هفتحه ولا هحط سطر فيه، أنا مش علاقة. ماشي؟ أنت بقى متضايق من اللي جوه الجواب مش بتاعتي، أنا ساعي بريد. فلازم تبقى مدرك كويس قوي الشخصية اللي أنت بتسمعها أي مكان، يعني أي حد بيرضيكي. ودي تجربتي يا جماعة، كل معظم الدعاء أو معظم الإخوة اللي بيكتبوا بوستات عشان يرضوا النساء في مواضيع معينة، النساء نفسهم بينهم بين بعض ما بيرضوش بالشخصية دي. ليه؟ هو سبحان الله، ليه؟ لأن من أرضى الناس في سخط الله. أنت تتلطف في توصيل المعلومة، توصلها. وأنا تجربتي الشخصية ما أعرفش بقى، أنا عندي ناس محترمة قوي اللي بتسمع لي ولا إيه، بس أنا تجربتي الشخصية إن فوق 95% من النساء لما بتوصل لهم المعلومة في سياق معين بيقبلوها. ده تجربتي أنا اللي أنا شفته، يعني أنا شفته إن ناس كتير بفضل الله عندها رضا عالي جدا بشرع الله ورضا عالي جدا بما يريد الله سبحانه وتعالى، وما عندهمش كلكعة في الأبواب ديت، لكن لو فهموا صح بطريقة صحيحة، إن يفهموا إيه الصح بطريقة صحيحة ويفهموا الصورة كاملة. ده اللي أنا شفته. المناكفات اللي موجودة عند البعض أحد أسبابها إن هي رد فعل لطريقة معينة في توصيل المعلومة. زي واحد كده عم يقولك إيه، يا ابني كذا اتق الله. فالطبيعي أنت مش هتفكر في اتق الله، واخدين بالك؟ هتركز فين؟ يا ابني كذا. فالباب ده ناخد بالنا منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وما نكونش إيه، لأن إحنا مش عاوزين نتعبكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رفق بالمسلمين فارفق به. إحنا عاوزين نكون إيه، إحنا أدوات رفق لا أدوات إرهاق. فيقول ابن القيم ومن عقوبتها أنها تعمي القلب، أن الذنب بيعمي القلب. يعني بيعمي القلب أن القلب يا جماعة في عين، زي ما الجسم وشك في عين وجهك في عين، العين اللي في وجهك دي للبصر، طيب عين القلب للبصيرة، فالقلب فيه بصيرة والعين فيها بصر، ولذلك مش كل حاجة البصر. كم من فاقد للبصر أطلق الله بصيرته، في ناس كتير. فعشان كده يكون عندك إيه، بصيرة، أن ترى النور، أن ترى الحق حقا، إنك تكون عندك مخالفة تقول بص أنا بسمع أغاني ومبتلى بيها بس أنا عارف إن هي غلط وربنا يخلصني من شرها، ابتليت بالتدخين الإلكتروني وأنا عارف إن هو غلط وأسأل الله إيه، ده عنده إيه، هو من جوه سالك. ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرتها. يقول لك لو مش عمته هيخلي بصيرته ضعيفة، ولا بد. ولذلك من الحاجات المهمة جدا في خطاب الناس انك تساعده على ان يزيل البصر، والله ان بصره يزيد وبصيرته تزيد. كتير من الناس مشاكلها ان هو بسبب المعصية، ان التشريع اللي فيه نور هو شايفه ان فيه تخنيقة. فاحد اسباب او احد الادوات انك محتاج تساعده فيها انك تزيل الغشاوة اللي في قلبه عشان يشوف النور. صحيح، احنا دلوقتي مقبلين ان الشمس هتطلع، وفي واحد ما بيشوفش او لابس نظار او مغمى عينيه، وهاد يقول لك الشمس والنور بتاعه، فانت تيجي تقول له ايه، لا النور والدليل، طب ما انت مش سامع العربيات ماشيه، طب الناس دي ماشيه ازاي، ما ماشيه عشان النور والناس ماشيه اهي وبتاع وعلى ما تصور صور من موبايل طول وادي الموبايل هو مش شايف عشان مغمى عينيه. فأحد أدواتك ومساعدتك إنك تزيل الغطاء من عينه. حاول تساعده، حاول تساعدها، هي واقعة في معاصي وبتكلم ولاد وقاعدة أمال تسمع أغاني وليل نهار في الغلط، وانت قاعد تقول لها ايه الزوج وطاعته والشرع بيقول والقوامة. يا عم انت فين يا عم؟ يا عم انت بتقول ايه بس؟ هي لابسة نظارة، هي في نظارة على عينيها، حاول تساعدها ان الغمامة دي تتشال. وذلك دايما اقول في المشاكل الزوجية عم يبقى خلاص الدنيا مولعة وعاوزين ياخدوا قرارات حادة، اقول لهم طيب اعملوا البرنامج ده مع انفسكم، خدوا وقف اطلاق النار لمدة شهر او شهرين، ويا سلام لو في موسم طاعنة مقبلين عليه زي رمضان وكده، فاقول لهم خدوا وقف اطلاق النار وحاولوا تشدوا في علاقتكم مع الله وتكثروا من اعمال الصالح، وبعدين خدوا القرار ايا كان ايه هو القرار، سواء الاتصال او الانفصال. طيب ليه؟ عشان يكون قرار موفق، يكون قرار لانك قربك من الله سبحانه وتعالى هيزيل الران اللي على القلب، هيخلي قلبك منور فتاخد القرار صح. فلما تاخد القرار كويس هتلاقي نفسك ايه ان شاء الله، حتى لو الانفصال هتاخده على بينة على بصيرة وهي كذلك، فهتلاقي الدنيا ايه، حتى هيبقى التسريح باحسان. ليه؟ لا انا مش هظلمه، انا مش هعمل اي حاجة الا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. فخلونا في خاطرة ومن عقوباتها انها تعمل قلب، فإنها لم تعميه اضعفت بصيرته، ولا بد نتكلم في اللي فيها ان شاء الله المرة القادمة. واسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.